امل دايما ويروح كالعادة، فاكرين الطريق الصح ما فيه السعادة. مش عارف ليه فاكرين ان الطريق الصح ما فيهوش سعادة. النهاردة بنكمل مع صديقي وحبيبي معز مسعود. اهلا بك معز. ازيك يا معتز؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله ماشي الحال. اه ماشي. افكرك امبارح كنا بنقول ايه ونكمل على طول. يلا. كنا بنتكلم باختصار شديد عن ايه مسلم بجد. زي الواحد يبقى مسلم بجد انه يقول الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله وخلاص، انه يؤمن بالعقيدة، انه يكون في حاجة في قلبه، انه يبقى دارس القرآن الكريم، بيأدي العبادات. تعالى نتكلم النهاردة ونبدأ كده، علشان انا عايز انطلق كمان من الدعاء اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. وهنرجع لقصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ايوة بالضبط. امين امين. اولا فعلا امين. هو كده طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت قلت يا معتز، احنا امبارح اتكلمنا عن ثلاث مستويات لمعنى كلمة الاسلام. والمستوى الاول ده مراجعة سريعة يعني. قلنا ان الكون كله مسلم لله، مستسلم لامره، منقاد لامره، خاضع لامره، بيعمل اللي هو عايزه منه، وما يقدرش ما يعملش اللي ربنا عايزه منه. وجبنا امثلة بالنجوم والقمر والشمس والافلاك والكلام ده كله. وقلنا انه حتى احنا كبشر كبني ادمين، اجسامنا الذرات اللي في الكون، يعني لما بنقول كل الكون يعني الكون كله مكون من ذرات، وحاجة برضو دون الذرات اسمها سب اتوميك بارتيكلز، الكون كله، كل الوجود. احنا كبني ادمين لينا اجسام. اجسامنا دي مش مستثنيات، يعني مش استثناء. اجسامنا برضو قلنا نسيب نفوسنا على جنب لمدة دقايق، لان النفس دي اللي بتمتحن. فقلنا نشيل النفس على جنب شوية. حتى اجسامنا منقادة لله، مستسلمة لامر ربنا. كويس قوي. فده كان المستوى الاول من الاسلام. وحتى انت لو افكرك امبارح ولسه عالقة بذهني، يعني قلت لي حاجة على ان الجهاز بتاع جسم الانسان شغال اوتوماتيك بمسلم لله. بالظبط كده. وبيعمل اللي ربنا عايزه منه. بالظبط. بيعمل من غير ما بيبقى فيه اي عناء، يعني هو بطريقه اوتوماتيك. يعني هو ما يخرجش عن اللي ربنا عايزه منه. وعن القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه له. مش بس كده، ده بيسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. وان من شيء الا يسبح بحمده. فبيسبح بحمد الله كمان. يعني حامد ربنا على نعمة الوجود دي. وان من شيء، الآية دي بتهز يعني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. مفيش حاجة إلا وهي بتسبح بحمد ربنا. وإن من شيء، حتة حاجة، من دي تجيب البعضية يعني أقل منها. مفيش حاجة خالص إلا وهي بتسبح بحمد الله. أقل الأشياء بتسبح بحمد ربنا. أي حاجة أنت هتسميها شيء تقع تحت البند بتاع الآية دي بتسبح بحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انت وانت قاعد مع الترابيزة مش بتفقه انها تسبيحها. مش قادر تفهم هي ازاي بتقول له سبحانك بطريقتها هي، بلغتها هي. بس هو خالقها فاهمها. هو سبحانه وتعالى عارف انها بتقول له سبحانك. فدي نقطة مهمة جدا. بيقول انه كان حليما غفورا. وربنا هنا بيذكر صفة الحلم. انه حليم علينا، ما بيغضبش علينا بسهولة، بالرغم من كل اللي احنا بنعمله، غفورا وبيغفر لنا. اسمعنا الحلم جاي هنا علشان المفروض ان الحاجة واضحة قوي، انه كل حاجة بتسبح بحمد الله. هي مش بنفهم لغتها مباشرة، لكن لو قلوبنا صحية هنبقى مدركين الحالة دي، هنبقى عايزين نندمج احنا كمان ونسبح بحمد الله. هو حليم علينا على غفلتنا. يعني احنا بنغفل كتير جدا، وهيجي ان شاء الله في بقيه الحلقه تكمله المعنى الغفلة ده. المهم انه كان حليما غفورا. فده كان المستوى الاول من الاسلام. وكنا جبنا الايه من سوره ال عمران، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. اي حاجه في الكون مسلمه لله. تمام. والمستوى الثاني لا، انا عايز اقول بس حاجه صغيره. لو ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه يبقى حليم وغفور، هل دي صفات ممكن برضو تنطبق على بشر؟ ده لازم. يعني انت لما تبص مثلا على الآية في البقرة، ربنا بيعلمنا ازاي ان احنا ما يبقاش عندنا رياء، ما ننظرش للأعمال الصالحة، نعملها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. إزاي ما نبطلش صدقاتنا؟ احنا بندي صدقات ممكن نبطلها، نبوظها، نخليها ما تقبلش. نقولنا تقبل الحاجة وهي خالصة، ندخل فيها حاجات فما تبقاش خالصة، ما نبقاش مخلصين فما تقبلش. بإيه؟ بس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى. تدي حد حاجة تقعد تمن عليه كل كم يوم كده. أخبار الموبايل ايه؟ انا لا، عشان بس عندي واحد زيه عايز اطمن. عارف كلنا بنعمل كده احيانا، تبقى بطريقه او اخرى عايز توصل كده انا صاحب فضل. ساعات حتى ما تبقاش عشان عايز يعني تعلم، زي ما بنقول انا هعلم عليك، بنقول دلوقتي كده الشباب، مش ان انت عايز تعلم عليه ولا حاجه، دي بتبقى عايز تطمن نفسك انا حاجه، انا شيء، انا عملت حاجه. ده شيء لا شعوري عند الانسان، انما مش شرط انك انت عايز تاذي شعور اللي قدامك او تقعد تذله بهديه كده. في كده وفي كده، دول درجات. ممكن تبقى عايز تذله وده وارد. في ناس بتحب الذل. وممكن تبقى انت بس فعلا لا تجاوزت الحته دي بس لسه جواك شوائب. بتحس بحاجه. فعايز تحسها تاني. مفيش شك. بالمن شعور معين. بتديك شعور معين. بالجاه كده. بالمنصب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. في ناس فعلا بتؤذي اهو. والاذى زي ما انت بتقول. السياق بتاع الايات دي ردا على سؤالك ان الصفاتين دول ازاي ممكن احنا كبني ادمين نتعامل مع الصفات دي. احنا قلنا مع بعض من اول امبارح تقريبا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صحيح. واتكلمنا ازاي تعاملنا احنا كعباد مع كلمه السميع وكلمه العليم. صفه السميع وصفه العليم. هنا بقى ربنا في السياق بتاع البقره، سوره البقره، بيقول كده: قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. هنا بقى في نقطة مهمة جدا. أولا المعنى السريع بتاع الآية يعني أنه قول معروف، تقول حاجة كويسة طبعا، حاجة فيها خير. قول المعروف ومغفرة، وأنك تبقى إنسان غفور وتغفر والسامح اللي قدامك، حتى لو ديته الهدية وما شكركش اغفر له. مش مشكلة يعني. قول معروف ومغفرة أحسن، خير من، يعني أحسن من صدقة بس يتبعها أذى. خير من صدقة يتبعها أذى. وكونوا زي ربنا هنا بقى، تخلقوا بأخلاق الله هنا، اللي هي معناها إيه بقى؟ والله غني حليم. ربنا غني مش محتاج حاجة. كلمة غني في الحقيقة من الاستغناء، مش محتاج حاجة، ما عندوش فقر، لا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى. فلو أنت حصل أن ربنا رزقك في الدنيا يا معتز وبقيت أنت غني، خليك حليم. فلو انت غني يعني عايزك صفه الغنى دي يلتزم معها صفه الحلم. فانت بتقول لي هل الانسان ممكن يبقى حليم؟ ده لازم يبقى حليم، خاصه لو هو غني وهو بيعطي. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. النقطه هنا الخطيره انه عاده ربنا بيقول والله غني حميد. يعني اللي بيعرف قران كتير هيلاحظ انه دي المره الوحيده اللي فيها غني حليم. دايما غني حميد. غني عنكم ومش محتاج حمدكم، هو حميد. دايما بتيجي في موضع ان لو اداك حاجة وانت مش هتشكر واستغنى الله، بس المرة دي استخدمت كلمة حليم. هنا حليم عشان بتكلم الانسان الغني اللي بيبطل صدقاته بالمن والاذى. فبيقوله لا، لو انت غني خليك حليم، لان ربنا سبحانه وتعالى غني بس هو برضو حليم. فدي انت بتسأل انه كان حليما غفورا، ويقال اتقي شر الحليم اذا غضب. صح، بتتقال طبعا احيانا. لانه مش هيغضب غير لو الموضوع يستحق الغضب. يستحق الغضب. لانه ليس سريع الغضب. هو مش من الناس اللي الغضب بيطلع يعني بيطلع منهم كده على الماشي والفاضي والمليان، مش بسهوله. فخلي بالك انه لو غضب، هو ده المعنى برضو بتاع انه ربنا يمهل ولا يهمل. يمهل ولا يهمل. فخلي بالك ان افامنوا مكر الله. بس ده مش سياق الكلام بتاعنا، بس حلو ان احنا اتطرقنا فيها. ممكن نتكلم في الموضوع ده، لان يمهل ولا يهمل دي بتعجبني قوي. بحس ان فيها فلسفه كده شويه وحكمه كبيره طبعا في الدنيا. تعالى نرجع لحته ربنا واجعلنا مسلمين لك، عشان نفهم يعني ايه مسلم بجد. حلو، بالظبط. فهو احنا كنا قلنا برضو في المراجعه السريعه انه كان الاسلام الاول ده معنى اسلام الكون. وخلاص. ده برضو سريعا اللي احنا فصلنا فيها امبارح، وقلنا انه المعنى الثاني هو اللي انت اشرت اليه من شويه، الاعتقاد. ان انت مؤمن بربنا، مؤمن بوحدانيه الله، لا اله الا الله، تشهد ان لا اله الا الله، مؤمن بكل رسل ربنا، بالكتب، بالملائكه. وفصلنا في معنى الاعتقاد. حتى لو افعالك لسه انت في افعالك مش مستسلم لربنا، بس اعتقادك سليم، مؤمن ان هو منزل لك تشريعات معينه. فبتقول الغلط غلط حتى وانت بتعمله، بتقر ان هو غلط. تمام، انت كده برضو مسلم. والمعنى الثالث اتكلمنا عنه، وهو ده اللي احنا عايزين نعيش معاه النهارده ان شاء الله. ونسال الله تعالى ان هو يمن علينا. هو بقى اللي بيمن. احنا ما بنمنش بس هو بيمن. انه بقى سبحانه وتعالى هو يسمعنا يعني يا رب يمن علينا بمعنى الاسلام له من جوه بقى الاسلام زي ما انت بتقول مسلمين بجد. اللي هو بقى الاسلام الباطن نقدر نقول اسلام القلب لله. ان انا بقى ممكن بحب حاجه قوي قوي قوي قوي بس بحب ربنا اكتر بكتير لدرجه ان انا ممكن اضحي بحاجه بحبها عشان بحب ربنا اكتر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. واشرنا اليها مع بعض في الحلقه الاولى الايه دي. فكنا بقى في حته مسلم بجد. قلنا ان احنا هنتكلم النهارده عن قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما السلام. ليه بقى؟ اولا ان هم اللي قالوا الدعاء ده. ده دعائهم. هم اللي قالوا ربنا واجعلنا مسلمين لك. وطلبوا من الله ان هو يجعلهما مسلمين. يا رب انا ابراهيم عايز ابقى مسلم ليك قوي. هم مسلمين اصلا من حيث الاعتقاد. ما هم مسلمين مؤمنين بربنا وكل رسله اللي ارسلوا الى ساعتها هم مسلمين طبعا من حيث الاعتقاد. لكن هو بيتكلموا عن الحاله اللي احنا دلوقتي انا وانت بندور عليها برضه. فطلبوا من الله متجهين اليه بالدعاء بعد ما ان قالوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك الى اخر الدعاء. وممكن نبقى ننظر الى بقيته في وقت ان شاء الله. مع مسلمين لك هم طلبوا الحاله. والارجح ان الموقف بتاع الذبح ده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض اللي هو ان ربنا يعني سوره الصفات. انا عارف احنا بحاول اقولها بسرعه عشان ندخل على الفاصل ونرجع نفصل فيها يا ريت. لكن اشاره سريعه الى ما سندخل اليه ان شاء الله في الفاصل. اللي هي بقى ايه؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. ما كانش لسه عنده ولاد سيدنا ابراهيم فطلب من ربنا ان يديله ولد. ورزق فعلا بسيدنا اسماعيل. وسبحان الله يا معتز انا اول مره اخد بالي دلوقتي ما كانتش متدبره تماما ان ربنا رد قال له ايه؟ فبشرناه بغلام حليم. انا مش مصدق ان احنا قعدنا بقالنا 10 دقايق بنتكلم في الحلم وبصفه الحليم وهندخل مع بعض بعد الفاصل نشوف علاقه الحلم بالاسلام. والجاهليه بالجاهليه. الله مش نفس الكلمه؟ لا ما هو الجاهليه دي حاله قبل الاسلام. الاسلام ادى الناس الحلم. والجاهليه اللي هي الحاله دي كان اسمها الجاهليه لوجود الجاهليه في القلوب اللي هي عقد الحلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يؤم صوم احدكم او كما قال يعني في الوقت برضه الحديث ولا يرفث ولا يجهل او ولا يجهل. ما يبقاش عنده الجهل يبقى عنده ايه؟ العكس يبقى عنده الحلم. فالمهم فربنا ادى سيدنا ابراهيم غلام حليم. ونشوف بقى ازاي ربنا بعد ده كله قال له اذبحه. ويعني ايه بقى الاسلام هنا انه حطه في حاله اختبار حقيقي للمشاعر الانسانيه. بلاء مبين. تذبح ابنك. تذبح ابنك بنفسك. مش بس يموت فتصبر. هتعملها بايدك. لا هنكمل 100% بعد الفاصل في موضوع زي ده. موضوع ثاني عايزك توضحه لي لو ما عندكش مانع النهارده. دايما اسمع ان الاسلام دين الفطره. نجي لها طبعا بعد قصه الفطره. يعني هل الفطره بتوجد فينا الاسلام من غير ما نشعر ولا ايه؟ 100% انت عندك اجابه. نشوف بعد الفاصل مع الطريق الصح. هنكمل مع معز مسعود. خليكم معانا. وعايزين الجد لو الواحد يعني طلب منه انه يذبح فرخه احتمال يقعد يفكر انا هذبحها ازاي وحرام ومساله يعني فظيعه جدا. انا عايز اتوقف الحقيقه عند قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما السلام بما اننا دخلنا في الدعاء ده. وانت اتكلمت على مساله الاختبار بتاع ذبح سيدنا يعني ابن سيدنا بالزبط. ابراهيم بالظبط. وفي حكمه 100% انا عايز اعرف يعني ربنا كان بيختبر ايه بالظبط؟ عايز يوصلهم بمعنى الاسلام بجد اللي هو اسلام القلب بقى كمان اسلام كلياتي. مش بس انا مؤمن بالصح لكن ممكن ما بقاش بطبقه. لا ده انا دلوقتي عايشه لدرجه ان انا كلي لربنا. اي حاجه يقول لي اعملها هعملها. لان هم طلبوا منه كده. مش هم قالوا له ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ والارجح انه ده حصل بعدها. بص على الآية. سورة الصفات. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. اللي بيتكلم ده سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم اللي هو سيد اسماعيل. فلما بلغ معه السعي يعني كبر، ما بقاش بس طفل دلوقتي، لا ده كبر وبلغ مع ابوه السعي، يعني ممكن ربنا ممكن ابوه يكلفه باعمال. ممكن ابوه يبتدي يكلفه باعمال ويسعى مع ابوه بقى. بقى كبير دلوقتي، بقى صبي مثلا او اكبر. طبعا هو دلوقتي غلام حليم. فلما بلغ معه السعي، خلي بالك بقى من الحته دي، انه لو كان اصغر كان التعلق بيها يبقى اقل، لكن هو لما يبلغ، لما الولد بيبلغ مع ابوه السعي، تخيلها كده هتلاقي يعني مستوى التعلق اكبر طبعا، انك الاب عايز يشوف ابنه زيه. كبرت ابنك بقى وبتحاول انك انت تستمتع بتربيتك وتشوف ابنك ومعاك وبيشتغل معاك، يعني المعنى واضح. المعنى واضح. طبعا. وقلنا خاصة ان الانبياء لما بيطلبوا الذرية ما بتبقاش بقى للتكاثر في الاموال والاولاد. اللي هو بيبقى ممكن احيانا يتعامل بالتفاخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، بص ابني انا عندي. لا ده هو مش كده، الانبياء بيطلبوا الذرية علشان يورثوا النبوة. تمام. هو عايز النبوة اللي فيه تستمر في سيدنا اسماعيل. فشوف حبه كاب وحبه كنبي. حبه كأب لابنه، حبه كنبي لابنه الوارث لرسالته ونبوته. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نقف عندها شوية. أولا يا بني فيها حنان بتصغير. فيها حنان، فهو بيسلمه بحنان وبأبوة. بيقول له أنا شفت رؤية، شفت في المنام، يعني شفت رؤية في المنام. الرؤية دي خلاصتها ان انا بذبحك. ربنا ما قالناش تفاصيل الرؤية، بس الرؤية دي المعنى بتاعها انه شاف انه بيذبحه. رؤية الانبياء وحي حق، فالرؤية في حق الانبياء امر. يعني لازم نعمل كده. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. واشركه في الامر. اشركه في الامر، قال له شوف انت رأيك ايه، تدبر فكر ايه وجهة نظرك، انت فاهم الرؤية كده برضو، كبرت خلاص بس تفهم زي ما ابوك النبي بيفهم صلى الله عليه وسلم على الانبياء اجمعين. فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي، برضو فيها نفس الرد بالحنان والابوة يا ابتي. بس يا ابي، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. وده بيؤكد لك المعنى، ما تؤمر يعني فهم انه امر. معناه انه كبر فعلا هو كمان. افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا يبان الحلم بتاع سيدنا إسماعيل عليه السلام. إنه ما قالش حاجة مثلا إزاي، طب ليه، طب اتأكد، طب يمكن قصده ده حد تاني، طب ما دخلش في الموضوع ده خالص خالص. ده يوريك الحالة بتاعة الإسلام اللي هم طلبوها من ربنا سبحانه وتعالى، إن هم يوصلوا مرحلة إنه أي حاجة يأمرهم بيها ربنا يعملوها. أنا مكسوف وأنا بقول الكلام ده على فكرة. مكسوف ليه؟ لانه دي مش حالتي. فانا بأذكر نفسي دلوقتي على فكرة ان انا ابقى كده، انك تبقى كده. بصراحة يعني عشان اتكلم بس براحتي، انا بأذكر نفسي انه ده حال رقي جدا يا معتز. انه اي حاجة يطلبها مني ربنا، حاضر يا رب. طب مش شايف الحكمة منها، حاضر يا رب، لو انا متأكد ان ربنا طالبها. مش تفسير لواحد كده معين ما هواش من العلماء او غيره وبيقوله لي، يقول لك ربنا لو عملتش يبقى انت عاصي. ما هو المشكله انه في الزمن ده اختلطت علينا حاجات كتيره. خلينا ننسى الزمن ده شويه، خلينا في اللحظه المخلده بتاعه سوره الصفات دي. الامور الاكيده عايز تقول ان هي ما فيهاش جدال، ما فيهاش جدال، ان احنا متاكدين منها 1000% ومتاكدين ان زي الصلاه مثلا بنعملهاش. الصلاه احسن مثل يتضرب يعني هنا. وهنجيله ان شاء الله، من سيدنا ابراهيم له دعاء تاني، ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. هنجيله ان شاء الله في رمضان لو كان في ان شاء الله يا معتز. فالفكره كلها ان احنا خلينا مع الموقف ده، هو متاكد انه ده امر من ربنا. بس امره مش سهل خالص. يعني انا عايز اعيشها دي شويه عشان نتكلم عنها. ابنك وبلغ معك السعي كبير وهتذبحه بايدك، دي حاجة صعبة جدا جدا جدا. ونبص بقى من وجهة نظر الولد سيدنا اسماعيل عليه السلام. ابويا هيذبحني بايده. ده واضح انه طبعا هو اللي حصل ايه، انه ربنا بيقول فلما اسلم ثم قالوا له يا رب اجعلنا مسلمين. احنا الاثنين حصل اهو. فلما اسلم يعني اسلموا هما الاثنين. هو ده الاسلام الثالث احنا نتكلم عليه، اسلام الباطن. اسلام القلب، ان انا اسخر كل حاجة جوايا لربنا، ان انا ابقى زي الكون باختياري. في الكون ما عندوش اختيار في انه يبقى طائع لله تماما. احنا بقى نبقى زي الكون بس نفسنا هي اللي تبقى زي الكون باختيارها. فهم عملوا كده بالظبط, جالهم الامر ده. فلما اسلم وتله للجبين, يعني حطوا اما على وشه عشان يبقى شايفه او على جنبه. التفسير بتاعها كده كده عشان يبقى شايف وشه. رحمه برضه وتله للجبين وخلاص هيذبح, هيعمل الامر اللي هو بالنسبه له ده. طيب يا رب, حاضر يا رب, انا مسلم ليك. احنا طلبنا ان احنا نبقى مسلمين فجالنا الامتحان لحد عندنا. طبعا ربنا من الاول مش هيخلي ده يحصل طبعا لا. وبيمتحنهم وبيستجيب لهم دعائهم وبيحقق لهم رجائهم ان هم يبقوا مسلمين. فامتحنهم بحاجه صعبه قوي قوي قوي, وانت عارف ان ربنا معانا دايما وهو معكم اينما كنت. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون, ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. صحيح, قريب. فكان معاهم طبعا, والانبياء طبعا رزقهم الله بانه بيكلمهم ويناديهم. فقال كده, فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم. ربنا ناداه خلاص. طب صدقت الرؤيا, انت عملت اللي عليك, انت قمت بالواجب اللي عليك. هو ما كانش المفروض فعلا, يعني انت بالنسبه لك كان لازم تذبحه, كان لازم تبقى فاكر ان انا عايزك تذبحه. وكان لازم تبدا تذبحه فعلا, فيبقى خلاص كده واضح انك مسلم بالمعنى بقى الباطن تماما. انت فعلا اي حاجه ربنا بيطلبها منك بتعملها, بيأمرك بيها بتعملها. وابنك كده فعلا اي حاجه تطلب منه بيعملها ويتامر بيها بيعملها. اهو اسلمتوا انتوا الاثنين تماما, لا مش لازم يحصل بقى عمليه الذبح خلاص. مفيش اي تعلق باي شيء في قلوبكم الا بالله. مش متعلقين باي حاجه خالص. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. وقلنا مع بعض الاحسان ان تعبد الله كانك تراه, قال النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هم عبدوا ربنا كانهم شايفينه. لو يعني هقول لك مثلا, لو كان, وده مش وارد في الدنيا دلوقتي, محدش ينفع يشوف ربنا في الدنيا, نشوفه في قلوبنا ونعيش معيته سبحانه وتعالى, لكن نشوفه ده في الاخره ان شاء الله ربنا يرزقنا. سيدنا موسى نفسه عليه السلام لما طلب قال ربي ارني انظر اليك, قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فانفرع فيها قوي, لكن حتى سيدنا موسى ما قدرش يشوف ربنا في الدنيا. والجبل لما ربنا تجلى له تجلى بسيط جدا, تجلى بسيط جدا, اتهد الجبل. لا طاقه لنا بده لسه في الدنيا. لكن تعال نقول مثلا مع بعض, تعال نفترض ان ربنا كان ممكن نشوفه واحنا في الدنيا وشفناه انا وانت دلوقتي حالا واحنا بنصور, وطلب مننا حاجه, هنقدر نقول له لا؟ اكيد لا, لا يمكن. عشان كده الامتحان بتاعنا هو ايه؟ بالغيب. بالغيب, انك بتطيع اوامر الخالق سبحانه وتعالى وانت مش شايف. بالضبط, بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. هما بقى كان ربنا بالغيب برضه, دي رؤيه هو شافها. لكن في اللحظه دي ما كانش ربنا برضه معاهم شايفينه بالمعنى ده, لكن مع ذلك تعاملوا معه على ان هم شايفينه. صحيح, ده اسمه الاحسان. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. وكانه معهما, ربنا معاهم مع سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل في اللحظه دي, خلاص ما تذبحوش بجد. انا كذلك نجزي المحسنين. انت بدات بتقول انه اختبار عظيم, هو ربنا قال كده ان هذا لهو البلاء المبين. ده اوضح ابتلاء واصعب ابتلاء واقسى من القسوه, ابتلاء قاسي جدا جدا. هو ما حصلش في الحقيقه, بس انتوا كنتوا متصورين ان ده طلبي منكم ومع ذلك عملتوه. وكنت يا ابراهيم تذبح ابنك, وكنت يا اسماعيل ترضى ان ابوك يذبحك. مش طلبتم مني ان انتم تبقوا مسلمين؟ انتوا بقيتوا مسلمين. فلما اسلم وتلاه للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فانزل ربنا كرش يتذبح خلاص, بدل سيدنا اسماعيل فداء له ويعيش سيدنا اسماعيل. واحنا الى يومنا هذا في عيد الاضحى صحيح بنذبح الكبش. صحيح, عشان نبقى عايشين معنى الاسلام بجد اللي عاشه ابونا ابراهيم وابونا اسماعيل عليهما السلام. عشان كده بنقول ايه امسينا على فطرة الاسلام وهنجلها بقى وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قصة عايز اقول لك سهلة جدا يعني بعد كل التفسير الجميل ده يعني انا خلاص يعني الرسالة وصلتني يعني مسلم بجد هو من ينفذ امر الله سبحانه وتعالى الواضح اللي ما فيهوش اي جدل وبيحبه اكتر من اي حاجة حتى لو كانت صعبة عليه بيختار ربنا يكتشف بعدها بقى ان ربنا ما كانش عايز حاجة لنفسه ده كان بيطهره واداله بعدها مين سيدنا اسحاق وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين خد ولد تاني تمام وجات النبوة بقى كلها وجات الامة دي وهنشوف بعد كده في حياتي جاي الامة دي دورها ايه ازاي نبقى كامة مسلمين بجد بس احنا لسه عايشين مع بعض ازاي نبقى كافراد تمام مسلمين بجد ربنا وجعلنا مسلمين لك تمام هنكمل بعد الفاصل يا معز وهنعرف ايه حكاية ان الاسلام دين الفطرة خليكم معانا. انا اول واحد عايز افهم الطريق الصح معز برحب بيك مرة تانية انا مسحب الاسلام دين الفطرة يعني لو انا اجتهد كده واحب افسر لما اسمع جملة زي دي اقول ان الشخص بيفطر على شيء يعني بيتخلق ولدي مجموعة من اللي نقول الصفات او الخصائص وهي قريبة جدا من المذكور في القرآن الكريم. هو طبعا الفطرة زي ما انت قلت هي ما تبدأ به يعني انت بدأت على ايه يعني كنت زمان بضرب مثل انه زي مثلا لما بتجيب الكمبيوتر وتقوم جايب الويندوز مثلا او غيره بيبقى فيه صورة معينة هي اللي جاية الاول كده فممكن تغيرها بقى بس هي بتيجي كده يعني هو مثل كده ايه بحاول اشبه بس احنا اتبدأنا على ايه فربنا فطرنا على ايه لما هو الفاطر سبحانه وتعالى زي لما يقول لك مثلا ان المصريين دمهم خفيف بالفطره مثلا ممكن يبقى هو دي طبيعتهم طبيعتهم كده من يوم ما اتولد بالظبط طبيعتهم الاصليه اللي اتبداوا عليها بدئوا يعني وابتدئوا عليها كويس فطبعا هي الاسلام دين الفطره ليها معاني كتير جدا من ضمنها انه اصل الاسلام يعني دين ربنا منزله كويس وكل الاديان ربنا منزلها مع كل الانبياء وهي في الحقيقه كلها دين واحد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بيكمل ويختم كل اللي جابه الانبياء من قبله وهو نفس الكلام لا اله الا الله عيسى رسول الله لا اله الا الله موسى رسول الله لا اله الا الله ابراهيم رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى العام ده الانبياء كلهم مسلمين طبعا وربنا يشير اليهم احيانا يقول ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهو فلما اسلم بقى مسلم والمسلم المعز مؤمن بكل الرسل طبعا والانبياء ودي خاصيه عند الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم لانها الامه الخاتمه هي الامه اللي في الاخر وهي زي ما بتقرا دايما في اخر سوره البقره ورسله لا نفرق بين احد من رسله والتفرقه هنا في الكفر والايمان ويفسر ده سوره النساء ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما أو مهينة هنا وبعدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا بالله ورسله هنا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما فعدم التفرقة هنا معناها لا نفرق بين أحد من رسلي كفرا وإيمانا يعني نحن نكفرش في حد وبنؤمن بهم كلهم دي حاجة مهمة جدا طبعا وإحنا عشان الأمة الأخيرة فمؤمنين بكل حاجة جت قبلنا هو ده المعنى بتاع مصدق لما بين يديه نحن بنصدق كل حاجة جت قبلنا وبنصدق بيها بنصدق بيها وبنصدقها يعني بنأكدها تمام فده معنى يعني ردا على سؤالك لكن اسلام دين الفطره معناها من معانيها برضو تاني غير اللي قلناه هو حاجه جايه من عند الله الحاجه اللي جايه من عند الله دي جايه ترجعك لطبيعتك جايه ترجعك لطبيعتك لفطرتك سوره الروم فاقم وجهك للدين القيم وقبلها فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكأنه بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعمل اللي انا بقوله لك ده هتبقى رجعت على الفطرة، وانتوا يا امته من بعده اعملوا اللي انا بقوله له ده، اعملوا القرآن، عيشوا السنة اللي هي يعني بتفسر لكم القرآن، هتبقوا رجعتوا على الفطرة، رجعتوا للطريقة اللي انا بدأتكم بيها. فده من معاني ربا على سؤالك. وطبعا الفطرة حاجات كثيرة والوقت ضيق، فانا عايز اشير الى جزئية معينة من الفطرة. كويس. تكملة الآية سورة الروم لما قال فطرة الله الله التي فطر الناس عليها، ده ايه هي؟ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الفطرة كده، الفطرة ان احنا نبقى عايزين ننيب الى الله دايما، دايما بندور ازاي نقرب منه، وبنخاف من الحاجة اللي بتبعد عنه. لما بتيجي الحاجة اللي بتبعد عنه بنحاول نهرب منها، ده لو احنا سليمين لسه. دي الفطرة. التقوى من الفطرة. واتقوه، نحن نبقى خايفين نغضبه، خايفين نستحق العذاب، عارفين ان هو اله عدل سبحانه وتعالى. واقيم الصلاة، الخمس صلوات بالطريقة اللي بنشوفها دي مش من الفطرة بالمعنى الظاهر، يعني انك تصلي بالطريقة دي بالظبط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ازاي نصلي، لكن ان احنا نبقى عايزين نتصل بالله، نحن نبقى عايزين ندعي ربنا، وده اصلا معنى كلمة الصلاة جاية من الدعاء، دي من الفطرة. ان ندعو والله دي من فطرتنا، ان احنا نقول يا رب، دي فطرة. يا رب. وكان في فيلم مشهور اتعمل في الغرب اسمه كونتاكت، كان تبع المؤلف اللي هو كارل سيجن. كارل سيجن مؤلف يعني ممكن تقول عليه ملحد، وممكن تقول عليه اجنوستيك، يعني مش مؤمن بانه الحقيقة ممكن تتعرف، فشاكك بطريقة شيك شوية. الاجنوستيسيزم دي ايه؟ الشك بطريقة شيك في الغرب يعني، وليها شرح طويل بس مش مقام القعده دلوقتي. شاكك في العقيده او في العقائد بشكل عام بالظبط، ومش كافر بس مش عارف يؤمن، وبيقول ما اظنش انه ممكن نعرف. يعني هو اطمئن لجهله، خلاص انا جاهل وما اظنش هتعلم ابدا. يعني ده الاجنوستيسيزم، ده موضوع ملف تاني خالص في الفلسفه. فالمهم هو كان بمناسبه بس انه من الفطره ان احنا نقول يا رب. فكان في الكتاب بتاعه واكيد عملوه في الفيلم، يعني البطلة دي اللي هي بقى شكت في وجود ربنا وبقت قلقانة جدا وبتاع، جت كائنات من الفضاء معينة وبعثت ليها، هي كانت عمالة تدور بقى في الكون على وجود حياة أخرى. فعمالة تدور تدور تدور، اللي هو ساتي ده search for extraterrestrial مش عارف ايه وبتاع، يعني كان نفقة معينة من ناسا معمولة علشان يدوروا على حياة. خلي بالك ان ربنا الحي اصلا، انت بتدور على الله يعني في الحقيقة، لان هو اللي احيانا، هو الذي احياكم. المهم انا عايز اختصر يعني، وهي في النفق ده اللي الكائنات الفضائيه بتاخدها بقى اليهم، وهي في النفق هي ما بتؤمنش بربنا خالص. لما تهز ليها جدا قالت او ماي جاد، يا ربي. والمؤلف حاطط كده عن عمد وهو شاكك. المؤلف شاكك في وجود ربنا بس بيقر ان احنا جوانا حاجه هو مش عارف يفسرها. انه لما بنتزنق قوي بنقول يا رب. مفيش فايده. وقت الزنق بنقول يا رب، هو ربنا بيقول كده دايما. هي دي الفطره. طبعا من الفطره، احنا بنبص على اوجه مختلفه للفطره في الوقت ده، يعني من الفطره طبعا. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بنحسها واحنا في الطياره. وبتهز شويه هتلاقي الدعاء مخلصين له الدين، يا رب يا رب. مخلصين له الدين هنا من معانيها انه مش متعلقين بالاسباب. ماليش دعوه بقى ازاي والطياره والموتور، بقيت الطياره اساس اي حاجه. مفيش تعلق بالاسباب، الله الله بس. ده انا اعرف ناس قبل ما يركبوا الطياره بيقعدوا يصلوا الصلوات كلها، يقول لك يا عم انا ضمني طالع فين وانا هقعد اصلي لربنا يحصل حاجه. مخلصين له الدين عشان كده بيقول كده واذا مسكم الضر في البحر، ربنا بيقول كده واذا مسكم، بيكلمنا يا بني ادم فوقوا لفطرتكم تاني. ده انتوا لما بيمسكم الضر، حاجة تضرب في البحر، ضل من تدعون الا اياه، مفيش اي حاجة بتدعوها موجودة من الحاجات اللي بتشركوها دي، ظاهر او باطن من انواع الشرك المختلفة، مفيش فاكرين اي حاجة، ضل من تدعون، تاهوا ضاعوا الا اياه، فلما نجاكم الى البر اعرضتم. فلما نجاكم، خلاص نزلت الطيارة، انا بضرب مثل بالطيارة عشان دي حياتنا احنا، والسفينة طبعا برضه، اعرضتم وكان الانسان كفورا. المعنى الاساسي انه رجعوا اشركوا بالله طبعا، لكن برضو في معنى بالنسبه لنا احنا كمؤمنين بنخاف نقع فيه، هو الشرك الاصغر والرياء والمنظره والشرك الخفي، وان احنا نبقى في الغفله ونحب الدنيا اكثر من ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال سبب وهن الأمة دي، وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. بسبب حب الدنيا وكراهة الموت تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قفعتها. بين قال صلى الله عليه وسلم الأمم المخالفة دي تاكل منكم يا أمة المسلمين، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، زي ما جه في الحديث لا أنتم يومئذ كثير بس أنتم غثاء كغثاء السيل، زي كده الزبد اللي بيبقى على البحر، وزي يعني ايه عدد كبير على الفاضي. ومش هيبقى ايه مشكلتنا في الوهن. ايه الوهن ده في قلوبكم؟ الضعف. الضعف اللي هو ايه؟ ايه الضعف بقى على مستوى الايمان؟ حب الدنيا وكراهة الموت، ان احنا نبقى متعلقين قوي. فبنرجع تاني الدنيا بعد ما ربنا ينجينا ونعرض تاني. ده فده من معاني الفطرة، ان احنا ندعي نقول يا رب. من معاني الفطرة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، سورة الأعراف، إن ربنا بيقول إن هو بيخلقنا سبحانه وتعالى وبيأخذنا من ظهور بعض كويس، وكل ما بيخلق حد مننا بيشهدوا على نفسه وأشهدهم على أنفسهم. ده من معاني الآية، لها تفسير طويل طبعا برضو الوقت ما يسعفناه. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خلانا نشهد على أنفسنا. اشهد على نفسك يا معتز، اشهد على نفسك يا معز، مش انا ربك، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طبعا ده في عالم الذر، ده ما كناش احنا بنفسنا كده وبنرد بألسنتنا، لكن لسه واحنا بنتفطر بنبتدئ، هو بنبتدأ بنتخلق. فكأن ربنا بيقول لنا انا عملت فيكم فطرة بتقول ان انا ربكم، عشان كده انتوا عارفيني كويس قوي. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فرد قال ايه سبحانه وتعالى؟ تحسن تيجوا يوم القيامة وتقولوا احنا كنا عن الموضوع ده، موضوع الفطرة وموضوع وجودك يا رب، كنا غافلين. فتبرروا غفلتكم، تقول يوم القيامة وانتوا غافلين فتصحوا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يوم القيامة بنفوق، فلما تيجوا تفوق وتقولوا ما احنا كنا غافلين، عندما تقولوش كده لان انا فطرتكم من الاول عارفيني كويس قوي. او تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا لما فعل المبطلون. أنا عارف من الوقت بيخلص، فإن إحنا إيه أو يعني قضية تخص الشرك برضو، فتبقوا تقولوا إحنا مشركين بسبب أبونا وأمنا، تولدنا لقينا أبونا وأمنا بيعبدوا آلهة كثيرة فأشركنا إحنا كمان، إحنا مالنا هتهلكنا بسبب ذنوبهم، يغلطوا في أهلهم يسموهم مبطلون. لا، فطرتكم إن أنا موجود. فده من المعاني بتاعت الفطرة. وممكن نختم بآية يا معتز من سورة فاطر بمناسبة الفطرة. الحمد لله فاطر السماوات، سورة فاطر كانت أثرت فيا قوي وأنا جاي دلوقتي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل الجنة بيقولوا حاجات كثيرة هنتعرض لها مع بعض إن شاء الله لو في العمر بقية، من ضمنها إيه بقى؟ وهم جوا الجنة بيقولوا الحمد لله، وصفوه بإيه؟ الذي أذهب عنا الحزن. عندناش حزن، ما بنحزنش خلاص، واحنا في الجنة مش عارفين نحزن، فكرة الحزن دي كانت في الدنيا اختفت خلاص. إن ربنا لغفور شكور. أنا بحكيها ليه هنا في الحلقة اللي عن الإسلام، ربنا وجعلنا مسلمين لك، علشان في حاجات بتطلب مننا يا معتز، وبنبقى حاسين إن احنا لو عملناها مش هنبقى سعدة، فاكرين الطريق الصح مش هيبقى سعادة، هنبقى حزينين، هيبقى عندنا حزن. واما بنعملها ولسه ما دقناش حلاوة الايمان دي، او مش عايزين نعملها، فبنفضل حزينين ان احنا عاصين ربنا. فيا فرحة ما تمت، زي ما انت قلت يا فرحة ما اكتملت مرة، انه بنقعد نتلذذ بس في نفس الوقت في حزن بيكدر علينا. فانا عايز اقول انه لما اسلموا بجد سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لله عليهم السلام، راح منهم الحزن ده. زي ما احنا ان شاء الله يروح مننا واحنا في الجنة، وممكن يروح مننا في اوقات معينة في الدنيا لما بنطيعه بنفس شاء الله وبندوق معيته. عشان كده قال له ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. فربنا يرزقنا ان شاء الله. احنا قلنا هنختم بالدعاء دايما، فربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا كأمة مسلمين لك. عشان كده قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نبتدي ندخل مع بعض على ان شاء الله بكره يا معتز، يمكن الأمة والتطبيقات كأفراد بالظبط، ايه الحاجات اللي بتطلب مننا وممكن نكون مش قادرين، ونتكلم يا معز على مواقف كده بتحصل لنا في حياتنا اليومية ونربطها بكلام ربنا سبحانه وتعالى، لربما يكون فيه فايدة لكل اللي بيتفرجوا عليه. امين يا رب ان شاء الله. شكرا معز، بكل توفيق، بكل يعني نجاح ان شاء الله، مزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا يا جماعة، ونتقابل بكرة مع الطريق الصح ومعز مسعود. إلى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.